وديما العالمي والعالمي والناس خريبقة واحد واحد. تحية خاصة محمد أمين وعائل داون وسعد الله، وهذه اللي كان محمي العز والنصر. واشتي مازال مهداك الله. مازال ما غيرتي طبعك، قلبي انا كندير معاه عيا مسكين باش يقنعك. كل موند خاطر الحباب قاع وناس العرب قاع. بلجيكا وهولندا والحباب والبعاد والخراب العز. مازال انتي مهداك الله، مازال ما غيرتي طبعك. مازال انتي مهداك الله، مازال ما غيرتي طبعك. قلبي انا كي ندير معاه يا مسكين باش يقنعك. قلبي انا كي ندير معاه يا مسكين باش يقنعك. كفى ما درتي وشحال قاسيت معاك. كفى ما درتي وشحال قاسيت معاك. وعلي انا يا عفرتي واش قلتي قلبي في داك. وعلي انا يا عفرتي واش قلتي قلبي في داك. وناس أطلس وناس جديدة وناس دار بيضا أهو ناس رباط يا بابا وناس مريض وناس خنيفرة وناس خريفقة وناس أكادير وناس عيون أم ربيع يا ناس زاكورة وناس صحراء. خليتيني والهان عليك أنا غضبان، والهان عليك أنا غضبان عليك أنا يا ديما حيران أم النص غير بالكيسان. وعليك أنا يا ديما حيران أم واسي غير بالكيسان. هكا كنتي عليا تبدلتي، ماشي هكا كنتي وعليا تبدلتي. واخا فيا يا الحبيب شمتي راني مازال نعزاك. واخا فيا يا الحبيب شمتي راني مازال نعزاك.